اللهم يا من أنزل القرآن وعلمه الإنسان، يا رب علمنا القرآن وأسعدنا به يا ذا الجلال والإكرام. اللهم إنا نستحفظك ونستودعك أدياننا وأبداننا وإيماننا وأهلنا وأولادنا. اللهم اجعلنا وإياهم في حفظك وكنفك وسترك من كل شيطان مريد وجبار عنيد، ذي عين وذي بغي وذي حسد ومن شر كل ذي شر، إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير.